تعرفون إن عيني زمرنا لزمورك يا أدلكيما زقموز ناسي فانو ناغتك اوضر وانا عيني يقضر مراد ليرا اكي اختلي بنظر دنيا انسى نظر سرزم ولا ازليج نادنا نظر سرزم ولا ازليج نادنا حقان ديني زر الظروف وبغي شران معلم لك أخذ يا ويدي دي سرست حبي نفلس لما نزيه ولا أشرى أزم تشرفين ولا أزلي جداتنا عيت لما كان ربي دعايت يري وضر إما أن قد ميرنا وفي غد الحب يقال جديد ولا أخصولي ري وضاري متاودا العقل أي خفي نقبي داك نزنز يراك نار أغلك غير يا وحبي بنراتنا راتنا